الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا مجلس جديد من مجالس التعليق على نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ومجلس اليوم سنتدارك فيه الفوتى الذي وقع في المجلس الماضي بسبب انقطاع الصوت، وقد نقل إلي أن من آخر المسائل سماعا للطلبة هو الطعن الخامس الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو الفسق. وكان المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أسباب رد الحديث بالسقط الظاهر والخفي شرع في ذكر أسباب رد الحديث بالطعن، وقد ذكر 10 أسباب لرد الحديث بالطعن في الرواة. ذكر منها 5 أشرنا إليها فيما مضى، أولها الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر، وكذلك الرابع والخامس. والخامس هنا المراد به الفسق، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن مما يرد به الحديث بسبب الطعن الطعن في الراوي بفسقه، وسبق أن قال: ثم الطعن، يعني حينما شرع في ذكر أسباب الطعن إجمالا وهي 10، قال: إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه. والفسق المراد به هنا هو الكبيرة، ومعناه الخروج عن الطاعة، هذا المعنى العام. وأما في الاصطلاح فالمراد به مباشرة الكبائر، وقد قال الله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن المعاصي أو الآثام على هذه المراتب 3، فمنهم ما هو مكفر، ومنها ما هو فسوق والمراد به ما دون المكفر، وهي الذنوب العظيمة التي تسمى بالكبائر. والكبيرة شرعا هي ما نهي عنه على وجه التعظيم والتغليظ والزجر، وعليه فيكون أيضا من معاني الحديث المنكر حديث الفاسق، أي من ثبت فسقه، وهذا لا شك أنه طعن في شرط من شروط الحديث الصحيح 5 التي تقدم ذكرها، وهو الشرط الأول، شرط العدالة. ثبوت فسق الراوي هو إسقاط لشرط العدالة، أي شرط عدالة الراوي. ولذلك كان حديثه أي حديث الفاسق حديثا منكرا. وعلى هذا يكون الحديث المنكر قد تضمن هذه المطاعن الثلاثة: فحش الغلط وكثرة الغفلة والفسق. فحش الغلط وكثرة الغفلة والفسق. وإذا ما أردنا أن نعرفه بهذا المعنى العام الذي يشمل هذه الثلاثة، فنقول أنه الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيكون بهذا التعريف قد عم المطاعن الثلاثة. السادس: وهم الراوي. فإن المصنف رحمه الله قال بعد ذكر الفسق قال أو وهمه، والوهم هو الغلط وزنا ومعنى، يقال وهم وليس وهم. فهو يساويه في الوزن وكذلك يساويه في المعنى، ومعناه أن يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم أي الغلط الذي ينشأ عادة عن السهو. هو أن يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم والغلط الذي ينشأ عادة عن السهو، وهو نوعان: هناك وهم ظاهر بين، هذا لا يحتاج فيه لا إلى جمع الطرق ولا إلى القرائن حتى يطلع عليه، هذا وهم ظاهر بين. وهذا يلحق بما ذكره المصنف قبل ذلك مما يتعلق بمن فحش غلطه أو غفلته. أما القسم الثاني من قسمي الوهم هو الوهم الخفي. الوهم الخفي هو ما يحتاج فيه القرائن وجمع الطرق للاطلاع على هذا الوهم. والحديث يسمى، يعني الحديث المتعلق بهذا النوع من الوهم وهو الوهم الخفي، يسمى حديثا معللا. إذن الحديث الذي يقع فيه الوهم الظاهر الجلي هذا يلحق بما تقدم، هو حديث منكر، هو حديث منكر، لأنه تتعلق يدخل في معنى من فحش غلطه أو كثرت غفلته. وأما الحديث الذي ورد فيه الوهم الخفي حيث احتاج إلى جمع الطرق والقرائن للاطلاع على هذا الوهم، فإن هذا الحديث يسمى حديثا معللا أو معلا كما يختار بعض المحدثين. وقد قال العراقي رحمه الله: وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. والعلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث ويكون في السند أو في المتن. إذن العلة هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث ويكون في السند أو في المتن. وعليه، يعني هذا التعريف تعريف ابن الصلاح الذي ذكره في المقدمة، ويؤخذ من هذا التعريف أن المحدثين يشترطون في العلة شرطان، يشترطون في العلة شرطين عفوا. الشرط الأول أن تكون العلة خفية، أو غامضة ليست بينة وظاهرة. والشرط الثاني أن مع هذا الخفاء أن تقدح في صحة الحديث. أحيانا قد يكون في الحديث علة ولكنها لا تقدح في الصحة، وبالتالي لا تدخل بهذا المعنى في اصطلاح المحدثين. إذن المحدثون يعنون بالعلة السبب الغامض الخفي الذي يقدح في صحة الحديث، وعليه فيكون الحديث المعلل، هو الحديث الذي اطلع فيه على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، بالقرائن وجمع الطرق. قال العراقي رحمه الله: وهي عبارة عن أسباب خفت، عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت، يعني في تعريف العلة، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت تقدح في صحة الحديث. فهذه هي العلة، وهذا هو الحديث المعلول أو المعلل. وسمي بذلك لاختصاصه بأوهام الثقات بدرجة أولى، لأن الثقات هم ثقات في الجملة. قد سبق أن قلنا أن البشر قد جبل على الوهم، على الوهم، وجبل على الخطأ، وجبل على النسيان والسهو، فيحدث منه الشيء بعد الشيء والمرة بعد المرة شيء من الغلط، لكنه نادر في مقابل ضبطه وثباته، ولذلك لا يطعن به في الراوي. متى يكون هذا السهو أو الغلط طعنا؟ يطعن به الراوي حينما يكثر. ولذلك الإمام الحجر رحمه الله تعالى دائما ما ينص على قضية الكثرة أو الفحش أو الظهور. من فحش غلطه، كثرت غفلته، ظهر فسقه، وهكذا، يعني حتى يكون راجحا. ومع ذلك علماء الحديث والنقاد والمختصون بالكلام في الرجال لم يفلتوا أيضا ما يصدر عن الثقات من الأخطاء، كل ذلك في سبيل تمحيص سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايتها من الدواخل ومن الأخطاء. فتنبهوا أيضا لما يحدث في أحاديث الثقات من الأوهام. فكان هذا الحديث المعلل، إذن هو الحديث الذي اطلع فيه على علة أو على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. والسابع أي الطعن السابع هو مخالفة الراوي. والمخالفة أيها الأحبة فيها ستة أنواع، المخالفة ستة أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق السند أو الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بذلك مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، وسيأتينا معنى الموقوف والمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. وثالثها ما وقع فيه الإبدال بتقديم أو تأخير، ويسمى الحديث المتصف بذلك المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو في الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بذلك المتصل، ويسمى الحديث المتصف بذلك المزيد في متصل الأسانيد. وخامسها مخالفة بإبدال راو براو آخر مع عدم القدرة على الترجيح، ويسمى هذا الحديث المضطرب. وأما النوع السادس من أنواع المخالفة فهي المخالفة بتغيير الحروف مع بقاء السياق، سواء غير النقط أو الشكل، فإن هذا الحديث يسمى المصحف والمحرف. إذا عودا على هذه الأنواع الستة الواقعة في مخالفة الراوي، وهو الطعن السابع. إذن الطعن السابع في الراوي المخالفة، يعني من أسباب رد الحديث بالطعن مخالفة الراوي، مخالفة من؟ مخالفة غيره من الرواة الثقات ممن روى أو شاركه في رواية هذا الحديث. مثلا هذه المخالفة تفرع منها ستة أفرع أو أنواع من أنواع المخالفة، كلها أو كل واحدة منها هي نوع من أنواع الحديث المردود. أول هذه الأنواع كما ذكرنا المدرج، والمدرج هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. المدرج يعني في اللغة يقال أدرج الشيء إذا أدخله وضمنه إياه، أدرجه فيه، أدخله فيه، ضمنه إياه حتى صار وكأنه منه، ولذلك سمي مدرجا. وفي الحديث ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. ومدرج الإسناد كأن يذكر مثلا إسناد ويلصق به متن ليس حديثا أصلا، ليس حديثا، يعني يمثل مثلا المحدثون في هذا المقام بحديث أو بقصة ثابت ابن موسى الزاهد، فإنه مرة كان داخلا إلى المسجد، وكان في المسجد المحدث الشريك بن عبد الله القاضي يجلس للتحديث، كان يحدث الطلبة، ثم ساق إسنادا وقال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ثم نظر إلى باب المسجد فرأى ثابت بن موسى الزاهد داخل، وكان ثابت ورعا وزاهدا وعابدا وقائما لليل، فلما رآه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. جاءت هذه الجملة عقب ذكره لإسناد، يعني هو ذكر سند لكنه لم يواصل بذكر المتن، فسكت حينما رأى ثابت وهو داخل إلى المسجد وقال مقولته، وهو يقصد ثابت، فثابت ابن موسى حينما سمعه ظنه أن هذا متن لذلك الإسناد الذي ساقه، وهو ليس كذلك، فكان بعد ذلك يحدث به على أنه متن لهذا الإسناد، فهذا مدرج. وهذا من أنواع الإدراج كالسند. وهناك أيضا إدراج في المتن، كأن يدرج الصحابي مثلا أو راوي الحديث كلاما من عنده في الحديث يكون تفسيرا له، إما بسباق أو لحاق. ومثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ويل للأعقاب من النار. فإن أبا هريرة قال وهو يحدث بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أسبغ الوضوء، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام أبي هريرة، قالها وهو يحث على إسباغ الوضوء، ثم ساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فكان ما أورده أبو هريرة هو تفسير لهذا الحديث، فظنه من حمل عنه أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تبين أنه ليس من كلامه؟ بجمع الطرق وبالقراء. إذن هذا المدرج بقسميه، وثالث أنواع المخالفة المقلوب. الحديث المقلوب هو الحديث الذي وقع فيه إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو في متنه، سواء كان هذا الإبدال بالتقديم أو بالتأخير. طبعا هذا القلب أو هذا التقديم والتأخير قد يقع من الراوي بقصد الامتحان والاختبار، كما حصل مع البخاري في قصة المئة حديث التي قلبوا لها أسانيدها ومتونها ليختبروا حفظه. أو يقع من باب الخطأ والسهو، أو يقع من باب الإغراب ونحو ذلك. والقلب يعني هذا الإبدال بالتقديم أو التأخير قد يقع في الإسناد وقد يقع أيضا في المتن. والخامس أو عفوا الرابع المزيد في متصل الأسانيد، قال المصنف بزيادة راوٍ. هذا نوع من الحديث يسميه المحدثون المزيد في متصل الأسانيد، والمقصود به هو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال. يعني هناك سند ليس فيه انقطاع ظاهره الاتصال، الرواة فيه كلهم أخذ بعضهم عن بعض، فيرويه راو ويزيد رجلا في هذا الإسناد بين راويين، يزيد راو آخر. هذا النوع يسمى المزيد في متصل الأسانيد. ويشترط لرد هذه الزيادة، لأننا يعني نحن نتكلم عن أنواع الحديث المردود، ومن أنواع الحديث المردود أي من حيث أصله المزيد في متصل الأسانيد. وحتى نرد هذا النوع وهو المزيد في متصل الأسانيد، ينبغي أن يتوفر في ذلك شرطين. ينبغي حتى نرد هذا الحديث أن يتوفر في ذلك شرطان اثنان، وهما أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها. يعني الرواة أو الراوي الذي لم يزد هذا الراوي لم يزد رجلا في الإسناد هو أتقن وأضبط ممن زاد تلك الزيادة. والثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. يعني مثلا جاء راو روى حديث فذكر قال زيد عن عمرو، جاء راو آخر وروى نفس الحديث فقال زيد عن صالح عن عمرو فأدخل صالحا بين زيد وعمرو. الراوي الثاني الذي أدخل صالحا خفيف الضبط، والراوي الذي روى بزيد عن عمرو هذا أضبط وأتقن وأحفظ. فنقول إذن وقال زيد حدثني عمرو، أو قال زيد سمعت عمرا. هذا معنى التصريح بالتحديث أو السماع، يعني أن التصريح بالسماع يقول الراوي سمعت أو يقول حدثني، لا يقول عن فقط. فلما قال حدثني أو سمعت انتفت تهمة أو شبهة التدليس، ولا يظن بالثقات طبعا أنهم يكذبون. فلما انتفت تهمة التدليس هنا اتضح أن الراوي الذي هو أخف ضبطا وأقل من ذلك الراوي الأول إتقانا، وهو الذي زاد وأدخل هذا الراوي، هذا لم يضبط، هذه قرينة على أنه لم يضبط، وبالتالي ترد هذه الزيادة. هذه شروط رد الحديث المزيد في متصل الأسانيد. ثم الخامس من أنواع المخالفة الإبدال بالراوي براو آخر ولا مرجح، وهو الحديث المضطرب. وتعريف الحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث لا مرجح بينها، يعني حديث روي على أوجه مختلفة، هذه الأوجه كلها بنفس الدرجة من القوة بحيث لا يمكن أن نرجح طريقا أو رواية على أخرى بأي من وجوه الترجيح. هذا الحديث نقول فيه أنه حديث مضطرب، والاضطراب قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. والسادس من أنواع المخالفة المخالفة بتغيير الحروف مع بقاء السياق، وهو الذي يطلق عليه في اصطلاح المحدثين المصحف والمحرف. والمقصود بالمصحف والمحرف هو تغيير الكلمة في الحديث، سواء كانت هذه الكلمة اسم راو أو كانت كلمة من مضمون متن الحديث، فهو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى، يعني سواء كان التغيير هذا لفظي أو كان التغيير معنوي. طبعا المتقدمون من المحدثين القدامى الأوائل كانوا لا يفرقون بين المصحف والمحرف، كل عندهم مصحف ومحرف بمعنى واحد، وبعضهم يفرق فيجعل التصحيف متعلق بالتغيير في نقاط الحروف، يجعل التصحيف متعلق بتغيير نقاط الحروف. يعني مثال حديث عن شعبة عن العوام ابن مراجم، صحفه ابن معين فقال العوام ابن مزاحم، ابن مزاحم، يعني الكلمة في الصورة هي بنفس الحروف، تكتب بنفس الحروف ميم را ألف مادية وحاء وميم أو جيم وميم، يعني الفرق هو النقط معجمة بموحدة تحتية يعني نقطة من الأسفل أو بغيرها. فهذا التغيير في النقط نقطة الجيم لتذهب إلى الراء حتى تصير مزاحم، هذا تغيير في النقط، هذا يسمى التصحيف. والتحريف إنما يعلقونه بتغيير شكل الحروف، بتغيير الشكل يعني الحركات، تغيير الحركات، هذا معنى المصحف والمحرف. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر بقية ما يتعلق بأسباب الطعن لرد الحديث. نعرف الوقت، جوزنا إذن الوقت، نقف عند السبب السابع من أسباب الطعن وهو المخالفة، لنسرع في ما يأتي إن شاء الله تعالى بذكر ما تبقى من أسباب الطعن: جهالة الراوي والبدعة. ننظر إن كان هناك استفسارات ثم نعلق إن شاء الله الدرس. هذا يقول لم نوضح الحديث مدرج المتن. من لم يوضح الحديث مدرج المتن؟ تكلمنا على الحديث المدرج بقسميه: مدرج الإسناد ومدرج المتن، ومثلنا في الحديث مدرج المتن بما يمثل به المحدثون عادة، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار. وقلنا أن جملة أسبغ الوضوء ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام أبي هريرة، فيصير مدرج المتن معناه إدراج موقوف بمرفوع، هذا مدرج المتن. إذا نكتفي بهذا القدر، مازال هناك سؤال يقول: في وهم الراوي كيف يفرق بين الظاهر والخفي، والحال أن كلاهما يكون بجمع القرائن؟ ينبغي أن نتنبه في هذا. وهم الراوي لم نقل أن كليهما يقع بجمع أو يعرف بالقرائن وجمع الطرق، ليس بجمع القرائن، نقول بالقرائن وجمع الطرق. القرائن وجمع الطرق إنما يختص بها الوهم الخفي فقط، لأن الوهم الراوي ما معنى وهم الراوي الظاهر والجلي، ما معنى ذلك؟ معناه أن يكون خطأ الراوي ظاهرا جليا، كأن يسمي مثلا شيخا له، يعني في رواية الحديث يسمي شيخا له لا يكون قد لقيه مثلا، فيكون هناك انقطاع ظاهر، فهذا خطأ ظاهر. أو يذكر في متن الحديث ما يكون مردودا بالكتاب وبالسنة، يعني مخالف لقواعد الشريعة أصالة، فهذا يكون وهم ظاهر بين جلي، لا يحتاج إلى جمع طرق وقرائن حتى نستدل على أن هذا خطأ. لكن الوهم الخفي هذا الذي يحتاج إلى جمع الطرق والقرائن. يعني مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي، مالك بن أنس كانت له بعض الأوهام في الحديث مع أنه ثقة ثبت. يعني حينما روى حديث الجارية مثلا في الموطأ رواه من طريق عمر بن الحكم السلمي، والحديث في صحيح مسلم وفي غيره هو من حديث معاوية بن الحكم السلمي، والدارقطني يعزو هذا إلى وهم مالك رحمه الله. قل مالك وهم في ذلك، فهذا وهم خفي أو وهم خفي يحتاج منا إلى أن ننظر إلى هذا الحديث، مثلا حديث الجارية، ننظر إلى طرقه، ننظر إلى من رواه، ننظر إلى مدار الحديث، نجمع هذه الطرق كلها ثم ننظر أين الوهم بالضبط، من المخطئ، حينها نستخرج الوهم الخفي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.